القص الشعري حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. قص الشعر إذا كان واثرا للتخفيف فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس. فقد ثبت أن زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا من رؤوسهم بعد وفاته عليه الصلاة للتخفيف عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الله عنهم. المقصود أن القص إذا كان للتخفيف وليس لقص التشبه بالرجال ولا لقص التشبه بالكافرات، وإنما تقص ذلك للتخفيف فلا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.